السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قبل ما أبدأ في القصة بتاعتنا النهاردة والآية بتاعتنا النهاردة، عايز أدي تنبيه مهم قوي. عايز أقول تنبيه مهم جدا لكل الناس اللي سمعيني دلوقتي. النهاردة بالليل أول احتمال لليلة القدر، النهاردة أول ليلة وترية في كثير من البلدان. كون إن هي مش عندنا في مصر ليلة وترية، ده مش معناه إن الاحتمالية مش موجودة. ما نعرفش هل في خطأ في الهلال. لا، ما فيش خطأ، بس كل بلد يعني برحمة ربنا هتتعامل حسب التقويم اللي هي فيه والتاريخ اللي هي فيه. مش هندخل نفسنا في الاحتمالات دي، ولا انتم مش معايا؟ مش هندخل نفسنا في الاحتمالات دي. احتمال تبقى ليلة القدر النهاردة، لا هي وترية في السعودية، زوجية في مصر، لا هي مش ما يعني قدر ليلة القدر وأهمية ليلة القدر وقوة ليلة القدر وأجر ليلة القدر خير من 1000 شهر، نزول الملائكة واستجابة الدعوات والعتق من النار والحسنات العظيمة الكبيرة اللي ندركها بقيام ليلة القدر ومغفرة الذنوب. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فيها يفرق كل أمر حكيم. كل المزايا والمنح والهدايا دي ما تتحملش إن أنا أجازف بمستقبلي، انا اعتبرها النهاردة. كل ليلة من الليالي العشرة اعتبرها هي ليلة القدر. النهاردة في اعتكاف، النهاردة في دعاء، في بكاء، في تراويح، في تهجد، في دعوة الى الله، في صدقة، في صلة رحم، في بر، في الحاح على الله. لازم نكون على قدر المسؤولية يا جماعة. احنا مش حمل نروح يوم القيامة وانا فاكر نفسي ادركت ليلة القدر في عام 1447 هجريا، ابص ليها فاتتني في اول ليله وانا ما كنتش مد اخوانا. لا، هي مش كده. لا، ما تحملش، ممكن اقع فيها اروح فيها خالص. لا، اي كل ليله بدايه من ليله النهارده. فلو سمحت رجاء يا جماعه ناخد هذا الامر بجديه، ونعرف ان ليله القدر هديه للمجتهدين، فلازم نجتهد. ايه اللي يخرجك من المسجد بعد التراويح؟ ما عدتش ليه لحد التهجد؟ ايه اللي يخليك تنزلي تتناولي مشوار النهارده؟ ما تقعدي تتكني في البيت في المعتكف بتاعك وترفعي ايديك لحد ما ايديك توجعك؟ ايه اللي شغلك بالموبايل ولا بماتش انت مش عارف ان ليله القدر هي مستقبلك وسر سعادتك في الدنيا والاخره؟ ايه اللي يشغلني بشغلانه ولا بعقد همضيه ولا بمصلحه ولا فلوس؟ انا ما اعرفش ان ليله القدر افضل من اي عقد واي مصلحه واي فلوس، لان هي سعاده الدنيا والاخره. هذا الامر مهم جدا جدا جدا، مهم جدا نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر من اول مغرب النهارده، كمان كم دقيقة إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا الليل وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم. مهم جدا لكل أم تنادي على بناتها النهاردة تقول لهم أنتوا معايا في ليلة النهاردة. كل أب يقعد ياخد ولاده معاه وهو رايح المسجد يقول لهم أنا مش سايبكم النهاردة، سلام هي حتى مطلع الفجر. هنجيب سحور خفيف في المسجد، هنرفع إيدينا، هندعي ربنا، هنجتهد في إرضاء ربنا وتحقيق العبودية لربنا وحضور القلوب والتذلل والخشوع ورفعة الإيد. ومهم جدا رفعة الإيد النهاردة بإلحاح وتضرع لحد ما الفجر يقول الله أكبر. فيعني دي كانت وصية مهمة حبيت أكدها عليكم، ويا ريت تنشروها، ويا ريت تبلغوا الناس، ويا ريت ناخد الموضوع بجدية، ويا ريت نعرف إن ليلة القدر ما بتجيش بالتنشين ولكن بتيجي للمجتهد، لأن هي هدية ربنا بيكافئ بيها المجتهد إن هو يحصل عليها ويدركها. مهم جدا حضور القلب، مهم جدا إن يكون قلبي منكسر وربنا يرى قلبي وأنا متذلل ومفتقر بين يديه. مهم جدا أيقظ أهله دي يا جماعة، مهم جدا بيتك، مهم جدا زوجتك تبقى معاك النهاردة في التهجد، مهم جدا إن ابنك يكون حاضر في صلاة التراويح مع الرجالة، مهم جدا إنك ترفع سماعة التليفون على 2 من صحباتك وتذكريهم النهاردة أول احتمال لليلة القدر. مهم جدا ندعي للأمة كتير، مهم جدا ندعي للمسلمين كتير، مهم جدا جدا جدا ندعي للأمة وللمسجد الأقصى والمصر، مهم جدا نخص مصر بالدعاء يا جماعة، نخص مصر وأهل مصر، ونخش نخص أهل السودان والمستضعفين، ونخص أهلنا اللي في الأسر، إن ربنا يفك أسرهم ويجي العيد وهم مع أهاليهم. مهم أوي أوي المعاني دي كلها. مين عارف لحظة صدق وليلة إخلاص ورفعت إيد بإخبات وإنابة وإقبال على الله تغير الحال وترفع البلاء وتلم الشمل وتمسح أسامينا من أهل النار ونكتب من أهل الجنة. فلربما هي ليلة العمر يا جماعة، يعني دي كانت تذكرة بس كده، فحبيت أأكدها، وربنا ينفعنا بيها ويجعلها خالصة لوجهه الكريم.